أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. سورة التكوير، وهي صورة أيضا من أجمل صور القرآن الكريم. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. ويدهش الإنسان، إحنا من على سطح الأرض نرى الشمس كرة، لكن السبب في ذلك المسافة الهائلة بيننا وبين الشمس، 150 مليون كيلومتر. الحقيقة الشمس لها ألسنة من اللهب تمتد لعشرات الآلاف من الكيلومترات، نتيجة للنشاط النووي الشديد، عملية الدمج النووي في قلب الشمس. فالشمس الآن ليست مكورة، نحن نراها كرة لضخامة المسافة بيننا وبين الشمس. طيب، تكور الشمس يعني بدايات تهدم هذا النظام الكوني. ليه تتكور الشمس؟ عندما يخبو النشاط النووي في داخل الشمس تبدأ الألسنة تنسحب إلى الداخل فتتكور الشمس. فقول إذا الشمس كورت، يعني من بدايات تهدم هذا النظام الكوني تكور الشمس. وهذه الحقيقة لم تدرك إلا مؤخرا جدا، يعني بعد أن أرسلت مركبات خاصة صورت الشمس عن قرب. طيب الشمس يعني، فعارفين يعني بعض في وقت النشاط الشمسي يمكن الألسنة دي تصل للأرض وتحط بها إحاطة كاملة، ولولا أن الله سبحانه وتعالى حمل الأرض بنطق حماية متعددة لأحرقت الأرض بنا عليها. حقيقة 150 مليون كيلومتر وتظلنا ألسنة الله، في الظروف العادية عشرات الآلاف من الكيلومترات ألسنة الله. فتكور الشمس هي بداية من بدايات تهدم هذا النظام الكوني. فقال ربنا تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. وهذه لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في هذه الصورة المباركة. وإذا النجوم انكدرت. انكدرت يعني انطفأ لمعانها. الانكدار هو التضاؤل في درجة لمعان النجم، ودرجة لمعان النجم بتساعدنا على أن احنا نفهم كتلة النجم، درجة حرارة النجم، وتركيب النجم. معلومات هائلة من درجة اللمعان. برضو من علامات تهدم هذا النظام الكوني أن النجوم السماء ينطفئ لمعانها، ليس بالكامل. الانكدار ما هوش انطفاء بالكامل، أن تخبو درجة لمعان النجم، أن تنخفض درجة لمعان النجم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. طبعا عارفين الجبال مكونة من صخور، وصخور مكونة من المعادن، والمعادن مكونة من جزيئات، والجزيئات مكونة من ذرات، والذرات مرتبطة بعضها البعض بالجاذبية. فإذا لغى رب الجاذبية ستطير الجبال في الهواء، يعني كالعهن المنفوش كما قال القرآن الكريم في مقام آخر. وإذا الجبال سيرت، وإذا الأشعار عطلت. الأشعار هي الناقة، أو هي جمع عشراء، والعشراء هي الناقة في شهرها العاشر، هي تلد بعد سنة، بعد 12 شهر. والناقة في شهر العاشر أثمن شيء عند البدوي، أغلى شيء عنده ناقة العشراء. لكن من هول تهدم النظام الكوني اللي عنده عشرات النوخ العشراء أو الأشعار خلاص يوملها. وإذا الأشعار عطلت يعني ولا يهتم بها ولا لها قيمة عنده، خلاص الكون بيتهدم. وإذا الوحوش حشرت، يعني كل الوحوش، كل الحيوانات البرية تلتم على بعضها البعض، المفترس وغير المفترس، ما في واحد يقول للتاني، كلهم عايزين يهتموا ببعض. فقولوا إذا الوحوش حشرت تجري. والحيوانات لها حس يفوق حس الإنسان في إدراك التغيرات الكونية. تعرفين في حالة الزلازل أحسن ما يدل للإنسان أن في زلزال هيحصل هروب الحيوانات، وهذا المقصود إذا الوحوش حشرت، تجري الحيوانات تهرب من هذه المخاطر. وإذا البحار سجرت، يعني التسجير هو الإحماء إلى درجة الإحمرار. طب كيف الماء البحر يسجر؟ يعني القرآن الكريم بيتكلم في سورة الطور، يقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن قسم العبادة بالبحر المسجور. والعلماء اندهشوا، يعني البحر يكون مسجور؟ الماء والنار من الأضاء، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف البحر يكون مسجور؟ ف فكان يعني أغلب المفسرين قالوا يعني ربما يكون هذا في الآخرة، لأن الآخرة لها من الصلة والقوانين ما يغير سنة الدنيا تماما. بعضهم قال نبحث عن معنى لشجرة غير أوقد على شيء حتى أحماه، وجدوا معنى شجرة ملأ وكفة، فقال وجدنا المعنى أن رب العالمين ملأ منخفضات الأرض بالماء فتكون البحار والمحيطات، وكف هذا الماء عن مزيد من الطغيان على اليابسة، وكفه بتكون سمك هائل من الجليد فوق قطبي الأرض وفي قمم الجبال، ولو انصهر هذا الجليد يغرق كل اليابسة فيما عدا قمم الجبال السامقة. لكن بالدراسة اتضح أن كل محيطات الأرض وعدد بحارها قائمة على خسوف أرضية عميقة تتراوح أعماقها بين 90 كيلومتر و 150 كيلومتر. قشرة قاع المحيط 5-8 كيلو فقط، تحت منها مباشرة نطاق بسمير العلماء نطاق الضعف الأرضي، توجد فيه صخور في حالة منصهرة أو شبه منصهرة، فتندفع الصهارة عبر هذه الصدوع بملايين الأطنان. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض وعلى قيعان عدد من البحار العميقة زي البحر الأحمر، للماء على كثرته يطفي جذوة هذه النيران، ولهذه النيران على شدتها تبخر هذا الماء بالكامل. يلتقي الماء بالنار يتبخر، يطلع إليه بفوقه ماء بارد يتكثف يعود، يبرد الصغار قليلا يطلع ملايين جديدة من أطنان الصغار. وهذه الظاهرة يا إخوة أخوات والله من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم، كيف يلتقي الماء والنيران على قيعان كل محيطات الأرض وعدد من بحارها العميقة دون أن يلغي أحدها الآخر. شيء عجب. زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يعني الناس كانت تستغرب يعني إيه تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، ويأتي العلم ليؤكد على دقة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وإذا البحار سجرت وتسجيرها اشتعالها بالنيران، وما نراه الآن في قيعان المحيطات وعدد من البحار العميقة يؤكد على إمكانية ذلك. الأوصاف الستة دول أوصاف الساعة، يعني كل ست أوصاف تكلمنا عنهم دول، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، الست صفات دول من صفات الساعة، صفات تهدم النظام الكوني. ثم يأتي بعدها بعض صفات القيامة فيقول وإذا النفوس زوجت. طبعا أغلب المفسرين يقولوا أن الروح ترتد إلى البدن، وهذا مش صحيح. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب بيحسم لنا هذه القضية بسهولة. يقول الأزواج هنا مقصود بها الأفراد من البشر الذين يقعون على شاكلة واحدة، يعني المؤمنين مع بعض، الكفار مع بعض، المنافقين مع بعض، وباقي العيوب. فيقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المتصدقون، الصائمون، العاكفون، المجرمون، الظالمون، القتلة، يعني الكفار، المشركون، يعني يجمعهم ربنا تبارك وتعالى في جماعات. والذي قال وإذا النفوس زوجت، وهذا طبعا في لحظة الحساب بعد القيامة وفي لحظة الحساب. وإذا الموءودة سئلت، والموءودة كان العرب زمان يخشون العار أو الإنفاق على البلد فيدفنوهم أحياء، يعني وهذا يعني دفن الإنسان حيا، هذا طبعا من أكبر المظالم. ويقول ربنا تبارك وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وستطالب كل واحدة وئدت تطالب رب العالمين بالقصاص لها ممن وأذاها، ممن دفنها حيا. وإذا الصحف نشرت، كل واحد يسلم كتابه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت، كشطت يعني أزيلت، يعني حتى السماء في الآخرة ستكون مختلفة عن سماء الدنيا، والأرض الجديدة ستكون ضخمة جدا يعني سيكون عليها الجنة والنار، يعني الله يكرمنا بالجنة ويعني يحفظنا من النار إن شاء الله تعالى. طب يقول القرآن جنة عرضها السماوات والأرض، تخيلوا يعني مساحة على الأرض الجديدة، يعني مش كل الأرض الجديدة، الجنة بعرض السماوات والأرض الحالية اللي احنا لا نستطيع أن نحسب مساحتها، يعني شيء لا يدخل العقل. وإذا السماء كشفت يعني أزيلت مكوناتها بالكامل كما يزال سقف البيت يعني، وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت، الله يجرنا منها إن شاء الله. كيف تسعر لا نعلم إلا قول الله وقدوة الناس والحجارة. وإذا الجنة أزلفت يعني قربت من الصالحين، يعني الجنة تقدم للصالحين تقرب منهم. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضر، كل واحد في هذه اللحظة هيعلم تماما يعني حسناته وسيئاته، يعني العمل الصالح الذي قدمه والعمل السيء الذي وقع فيه، فربي يوفقنا جميعا للعمل الصالح. علمت نفس ما أحضرت. وبعدين يأتي قسم عجيب يعني يقول فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وأنا قلت في المحاضرات السابقة أن الله تعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية الكريمة في صيغة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. يعني كل آية قسم من القرآن الكريم تنبيه لنا إلى أهمية الأمر المقسم به وأهمية جواب القسم. فهنا بيقول، وبعدين قلت أيضا أن نفي القسم في اللغة العربية مبالغة في توكيد القسم، لا أقسم يعني أقسم قسما مغلظا. فيقول ربنا تبارك وتعالى هنا فلا أقسم بالخنس. قدما المفسرين قالوا إيه؟ قالوا خنس في اللغة العربية يعني اختبأ واختفى، قالوا خنس زي خنس. طب إيه اللي بيختبئ ويختفي؟ قالوا الظبي يختبئ من الصياد. طيب إيش في اختفاء الظبي من الصياد في المغارة يستحق قسم رب العالمين؟ فش حاجة اطلاقا، يعني ليس بالأمر المبهر أنه يستحق قسم من رب العالمين. في أواخر السبعينيات من القرن العشرين اكتشف علماء الفلك أن النجوم العملاقة اللي قدر الشمس 10 مرات يعني عندما تحتضر، وأنا قلت مرة سابقة أن النجوم زي الإنسان لها ميلاد ولها طفولة ولها شباب ولها كهولة ولها شيخوخة ولها احتضار ولها وفاة. النجوم العملاقة دي اللي بتبدأ تحتضر تتكدس المادة في داخلها تكدسا شديدا، فتصبح ذات كثافة فائقة للغاية، تصل الكثافة ما بين 1 بليون و11 بليون طن للسنتيمتر المكعب. لما تصل الكثافة الفائقة دي 11,000 مليون طن للسنتيمتر المكعب لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقابها، جاذبية شديدة، فتبدو نقطة مظلمة في سطح السماء. كيف أدركها العلماء؟ وجدوا حولها نطاق نفوذ لها بسموه نطاق الأفق أو Event Horizon. طيب Event Horizon ده أي صورة من صور المادة أو الطاقة تدخل فيه تختفي، تبتلع في الحال، فسموها Black Hole، الثقب الأسود. وبعدين النجوم البعيدة عنها التي لا تستطيع ابتلاعها تسحب منها طيار من الإلكترونات، فشافوا في سطح السماء نقطة سوداء يعني ضائعة تماما بيتحرك في اتجاهها طيارات من الإلكترونات من كل الاتجاهات، فسموها الثقب الأسود. وجدت أن القسم بالخنس الجوار الكنس بينطبق على هذه الحالة انطباق شديد. الثقوب السوداء التسمية القرآنية أما أقول نجم خانس كانس أبلغ 1,000 مرة من أقول ثقب أسود، أدق 1,000 مرة من أقول ثقب أسود. طيب ليه قالوا نجم خانس كانس؟ يعني هذا النجم إذا كان بيسحب التيار بالإلكترونات من نجوم بعيد عنه بملايين الكيلومترات فهو نجم بيدور حول محوره زي أي نجم وله مدار بيجري فيه، فإذا كان هو يبتلع المادة على بعد ملايين الكيلومترات منه فهو يكدس صفحة السماء طول ما ماشي يبلع اللي يمر فيه. ولذلك وجدت فلكي أمريكي بيقول these are super giant vacuum cleaners، يقول هذه الثقوب السوداء دي مكانس شافطة عملاقة، والله بنفس تعبيره يقول these are super giant vacuum cleaners. وشوف ربعت القرآن الكريم من 1400 سنة، قل فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس، النجوم المخفية اختفاء كاملا، والتي عندما تجري في مداراتها تكنس صفحة السماء، تظل تبتلع في المادة حتى تصل إلى كثافة أعلى من ذلك فتنفجر وتعود إلى دخان السماء، فهي تخلق من دخان السماء وتعود إلى دخان السماء، كما خلقنا ربنا تبارك وتعالى من تراب الأرض ويرجعنا إلى تراب الأرض. وهي من أعظم لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. يقول والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. عسعسة الليل يعني انخفاض درجة سواده، والليل في بدئه ما بيكونش حالك السواد، وفي نهايته لا يكون حالك السواد، فالعسعسة هي بداية الليل وآخرة الليل. وتبادل الليل والنهار كما قلنا مرات عديدة من أعظم ضرورات جعل الأرض كوكب صالح للحياة، لأن الغالبية الساحقة من الأحياء على الأرض لا يستطيع أن يحيا في ظلام كامل 24 ساعة ولا في نور كامل 24 ساعة، فدورة الأرض بين ليل ونهار من أعظم وسائل تهيئة هذا الكوكب لجعله كوكبا صالحا للعمران. فربي بيقسم بقدرته، بطلاقة قدرته، بجعل الليل يتبادل مع النهار. والليل إذا عسعس يعني إشارة ضمنية رقيقة إلى تبادل الليل والنهار، لأن عسعسة الليل يعني انخفاض درجة سواده، درجة حلوكته. والصبح إذا تنفس شيء عجيب، يعني شيء رائع للغاية. أغلب المفسرين قالوا الصبح بدأت الحركة والنشاط. طيب إيه علاقة التنفس بذلك؟ العلم الآن يقول لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل من رحمته بنا جعل للأرض نطق حماية متعددة، نطاق المناخ، نطاق الأوزون، نطاق المتأين، الأتموسفير، أحزمة الإشعاع، النطاق المغناطيسي، 5 نطق ربي يحمينا بها من مخاطر كثيرة تمر بنا. أول ما تطلع الشمس النطق دي تتمدد كأنها عملية شهيق، كأن الواحد بياخد نفس عميق، يعني تتمدد هذه النطق كلها. وأنا والله اشتغلت وأنا بحضر الدكتوراه، كان معي زميل من العراق اسمه الدكتور صلاح السمراء الله يذكره بالخير، كان بيشتغل على الأيونوسفير، وسكننا سوا جنب محطة بيقيس فيها يعني تغير سمك النطق دي، وأنا استفدت منه كثيرا وفهمت دلالة هذه الآية من شغله. والصبح إذا تنفس، أما تبدأ أشعة شمس توصل الأرض تتمدد هذه النطق كلها، ولما يجي الليل تنكمش هذه النطق، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى، كأن إنسان بياخد نفس عميق ويخرجه. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وبعدين رب بيقسم بهذه المعجزات الكبرى فيقول عز من قائل إنه لقول رسول كريم. شوف التثبيت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن عاتبه في سورة العرسة، شوف بيقول عنه إنه لقول رسول كريم. وقال بعض المصريين المقصود هنا جبريل عليه السلام، يعني مش سيدنا محمد، بعض المصريين قالوا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. صلى الله عليه وسلم صاحب قريش هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان القرشيين الذين شهدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بأنه هو الصادق الأمين، كانوا يعني يستشيروه في كل مشاكلهم، يعني لما جاءت البعثة وبدأ يدعو إلى الحق قالوا عليه كاهن، وقالوا عليه شاعر، وقالوا عليه مجنون، شرفه الله. أهل مكة كانوا زمان بيعتقدوا أن كل كاهن وكل شاعر له شيطان يعني يعينه على ما يقول من الشاعر، يعني كانوا يقول لكل شاعر شيطان يأتيه بالقول الفريد، ولكل كاهن شيطان يأتيه بالغيب البعيد. فكان قالوا يعني في شيطان بيأتي لمحمد صلى الله عليه وسلم، شرفه الله عن ذلك ببيان القرآن الكريم، ولا يعلمون أن القرآن أشرف وأكرم وأعز على رب العالمين من الشيطان يحمله. إذا كان محرم علينا أن ننزل القرآن بالنص العربي كاملا لغير المسلم، يعني لا يجوز أن نحمله كافر، يديله الترجمة معلش، أما القرآن كاملا لا، لا يجوز. ولذلك كنا ننصح دائما أن يطبع ترجمة معاني القرآن الكريم بالنص العربي للمسلمين وبدون النص العربي لغير المسلمين، يعني يعرف شيء عن القرآن يقرأ بترجمته بلغته. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبهم مجنون، ولقد رآه بالأفق المبين. يعني أول مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف جبريل بالهيئة التي خلقه عليها ربنا تبارك وتعالى في أفق مكة، لما جالوا في غار حراء رآه في الأفق، ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين. هذا مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ضنين يعني بخيل، سيدنا لم يكن بخيلا، كان أقرب الناس، يعني كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما كان جبريل يأتيه لدارسه القرآن. والراوي الحديث يقول فلا رسول الله أسرع بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. فيقول هو جاهد من أجل إبلاغ أكبر قدر ممكن من الناس بهذا الدين، يعني لم يحبسه لنفسه ولا لأصحابه ولا لأقرانه ولا لأهله أبدا، هو أعطاه لكل الناس. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم. لا يمكن شيطان يمس هذا القرآن الكريم أو يتفوه بآية من آياته، فأين تذهبون؟ يعني يا معشر الناس الذين علمتوا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي جاء معه، أين تفرون من حساب الله؟ ماذا تقولون لرب العالمين؟ فقد أقام الحج عليكم جميعا، يعني بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فأين تذهبون؟ تروح فين رب العالمين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين. كلام عن القرآن الكريم، إن هو إلا ذكر للعالمين، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، بعث للخلق أجمعين الإنس والجن، يعني كان كل نبي كل رسول يبعث لأمته، أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعث للخلق كافة. ولذلك أنا دائما ألح على إخواني وأحبابي من أمثالكم، يعني ضرورة الدعوة لهذا الدين، فطوق النجاة لهذه الأمة هو التبليغ عن هذا الكتاب وعن هذا الرسول العظيم. ولعلي ذكرت في هذا المكان المبارك أن أحد الهولنديين عمل فيلما مسيئا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الفتنة، وهذا الرجل لما عرضت عليه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم، وابنه شاب عمره 25 سنة أسلم معه، وأسلم معهما 37 واحد هولندي بس بقراءة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول ربنا تبارك وتعالى مادحا هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول الشيطان الرجيم. هو الأولى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الثانية عن القرآن الكريم. فأين تذهبون؟ أين تفرون من حساب رب العالمين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين، فتبليغ العالم بأسره بالقرآن الكريم وبسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم قادر على هذا التبليغ، اللي يقدر يعمل أي شيء ليبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يفعله. وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي الآن ميسرة جدا، والله بعض الناس يعني أسلم بآية واحدة أو بحديث نبوي واحد، والله لقد ذكرت حديثا حديث رسول الله في مؤتمر علمي صلى الله عليه وسلم، فوقف أكبر حضور سنا ومقاما يقول لو لم يقول محمد إلا هذا الحديث لكان كافيا لشهادة له بالنبوة. فعلينا البلاغ، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها أو مما طلت عليه الشمس أو من حمر النعام أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لمن شاء منكم أن يستقيم، يا بشر جميعا اللي يريد الاستقامة ربي بيعينه، ربي بيشرح صدره، ربي بيفتح قلبه، ربي بيوسع مداركه. فمن شاء منكم أن يستقيم وبعدين بيؤكد على معنى عظيم يغفل عنه كثير من الناس، أن مشيئة الإنسان يؤجر عليها، ولكن الإنسان بيتحرك بين مشيئتين، دائرة إرادته هو التي يحاسب عليها، ودائرة قدر الله اللي هي أكبر منه بكثير. وذلك يعني بتفلسفوا الناس من زمان، الإنسان مسير ولا مخير؟ طبعا لما هو مسير ربنا بيحاسبه ليه؟ لا، ربنا بيحاسبك على دائرة إرادتك. يعني الإنسان يتحرك بين دائرتين، الدائرة الأولى دائرة إرادته الشخصية التي سيحاسبه ربنا تبارك وتعالى على كل فعل وقول عمله أو خاله فيها. أما دائرة قدر الله فهي دائرة غالبة، يعني لا تحاسب عليها لكن أنت خاضع لها. فقولوا ما تشاءون إلا أن يشاء الله، قل لمن شاء منكم أن يستقيم. يعني إذا علم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان في قلبه ذرة من إيمان، ذرة من إرادة خيرة، ذرة من حب معرفة الحق، يعينه على ذلك. إذا عرف في قلب المسلم مكر وخداع ولف ودوران وفساد خلاص يتركه الإرادة. يقول إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ستوقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.